رأي أفضل في العمل. قال الفرخ: لكن الطفو على الماء شيء رائع جدا، ومن الممتع للغاية أن تجعل الماء فوق رأسك وتغطس حتى القاع. يتشكل قدر كبير من هويتنا وتقديرنا للذات بما نفعله، وإن لم يكن الأمر كذلك دائما. ففي زمن هاء كاف أندرسون كان الميلاد هو ما يحدد المكان الذي يمكن أن تعيش فيه، ونوع العمل الذي يمكن أن تتخذه، والزوج أو الزوجة التي يمكن أن تقترن به أو بها. وقد واجهت أنا نفسي بقايا من هذا البناء الفكري عندما قضيت وزوجي الصيف الماضي في قرية جبلية إسبانية تنتمي إلى العصور الوسطى. كان أول سؤال وجه إلي: من أي بيت أنت؟ وكانت هويتي أنني زوجة ابن أوغستين، وكان أوغستين ابن معلم المدرسة الأسبق. وبعد عودتي للولايات المتحدة ذهبت إلى منتجع بعيد، ولكن حتى في هذا المكان الباعث على التأمل كان السؤال الأول: ما عملك؟ كان ذكر العمل طريقتنا في التعريف بأنفسنا، وكان التناقض مدهشا. وقد ذكرني ذلك بأن المجتمع القائم على السمات الشخصية يكون العمل فيه جزءا حيويا من هويتنا. وأستدعي هنا ديكارت مع التصرف فأقول: أنا أعمل، إذن أنا موجود. يستغرقنا العمل أحيانا، إذ نعشق ما نعمل ونقدر من يعملون معنا فنحن راضون، ولكن حتما يحدث ما يعكر هذا السكون. فقد يكون أحداثا خارجية مثل تعيين مدير جديد أو تطبيق استراتيجية جديدة أو إعادة تنظيم على نطاق واسع، وأحيانا أخرى تكون تغيرات داخلية. فربما استشعرنا ظهور تعارض بين ما يطلب منا أن نفعله وما نؤمن به، وربما لم نعد نجد أنفسنا فيه. وقد نسمع أنفسنا نكثر من الحديث عما يضايقنا لا عما نحب، أو كأن نشعر في نهاية اليوم بالخواء أو الإحباط أو السخط أو الانزعاج أو التشتت أو عدم الرضا عن حياتنا. كان هذا هو شعور الصوص داخل جدران البيت القديم، لكننا غالبا ما نتجاهل هذه الأعراض، ونتمنى أن تحل مشكلتنا بمرور الزمن أو بالمزيد من العمل، فنعود مرتاحين كما كنا. وأحيانا نخاف من أن يكون الخروج للعالم الواسع معناه أن نترك وظائفنا لنقوم بشيء مدهش، لكن الإقبال على العالم يعني تغيير أنفسنا أكثر مما يعني تغيير عملنا. ويؤكد جوناثان يانغ، وهو أحد المساعدين السابقين لعالم الميثولوجيا علم الأساطير جوزيف كامبل، أن ترك المرء عمله غالبا ما يكون الحل الأسهل. فقد كتب في رسالة إلكترونية حديثة إن التمسك بالوظيفة الحالية والبحث عن سبيل لبعث حياة جديدة فيها لا يقل بطولة وإبداعا مؤثرا عن قرار ترك العمل. يقدم العاملون في سوق السمك في بايك بلاس في ولاية سياتل مثالا رائعا على ما يقصده جوناثان يانغ. فمهنة صياد السمك لم تكن قط ضمن الخيارات العشرة الأولى لمعظم الناس، فالعمل شاق وبه من الروائح الكريهة واللزوجة والقذارة الشيء الكثير. ومع هذا يفخر صياد السمك في بايك بلاس بعملهم، كما يبين ذلك الفيلم التسجيلي السمك. بدأ الأمر بمدير قرر أن ينظر إلى موظفيه بوصفهم أناسا لهم اهتماماتهم الشخصية، وسألهم: ما المطلوب منا إن أردنا أن نرتقي بمكان عملنا؟ قال أحد صيادي السمك الشباب: لماذا لا نحقق شهرة عالمية ما دمنا سنقضي كل عمرنا هنا؟ استبعد الآخرون الاقتراح في البداية، ولكن شيئا فشيئا بدأت المجموعة تتحدث عن طريقة تعاملهم مع بعضهم البعض إنهم صاروا صيادي سمك مشهورين عالمياً، وكيف سيتعاملون مع زبائنهم؟ وبينما استمروا في وصف كيفية التصرف لو أصبحوا مشهورين عالمياً، صاروا بالفعل مشهورين عالمياً. يقدم هؤلاء الصيادون اليوم تجربة ذات فوائد استثنائية، وبها من المتعة الشيء الكثير، حتى إن هذا السوق صار واحداً من مزارات سياتل السياحية المهمة، وآتى ذلك التحول ثماره من المنظور التجاري. فما كان يعتبره العاملون عائداً طيباً لأسبوع كامل من العمل، صاروا يحققونه في صباح أول أيام الأسبوع دون أي زيادة في المساحة أو طاقم العمل. يبين لنا هؤلاء الصيادون أننا يمكن أن ننفث حياة جديدة في عملنا القديم إن غيرنا أنفسنا. وبينما أبدي إعجابي بأناس مثل هؤلاء السماكين، فإن نسق حياتي المهنية يقول إنني أميل إلى اتخاذ الطريق السهلة، أي أن أترك العمل إلى غيره. فثمة وخزة في القلب كانت تقلقني وتؤرقني، فكنت دائما مستعدة للخروج إلى العالم الواسع، لكنني على نقيض الصوص، لم أكن أعرف أين أذهب. ففي مهنة الأولى العلاج الطبيعي، أتذكر الشعور بعدم الانتماء، حتى إنني تحدثت مع زميلة عن رغبتي في أن أعمل شيئا ذا قيمة، فقالت: متي، أنت تجعلين العرج يمشون، فأي قيمة أكبر من ذلك تطلبينها لعملك؟ كانت محقة في أن العلاج الطبيعي عمل جيد، لكنه لم يكن عملي أنا. وبعد عدة منعطفات أدركت أخيرا أن عملي الحق هو مساعدة الناس على أن ينهلوا من جوهرهم الأصيل حتى يصلوا إلى أداء عظيم في عملهم، أن أساعد الناس على أن يكونوا أحياء بحق في أعمالهم. ولأني بالغت في قراءة كتب مساعدة الذات، فقد أبطأت في اقتناء كتاب ستيفن آر كوفي العادات السبع للناس الأكثر تأثيراً، ولكن عندما قرأته اكتشفت إطاراً للتنمية الشخصية يلهب الخيال ويمس أساسيات الحياة وعملي في آن واحد. تأثرت بالكتاب حتى التحقت بمركز كوفي لإعداد القادة، ووجدت نفسي أسبح مع مئات البجع الذين يشاركونني شغفي بالقيادة. كانت القوة، وكان الدوي الذي أثارته أجنحتنا عندما انطلقنا بداية لحركة جماعية ضخمة نحو هذا المجال. ولكن كما يحدث دائما تغيرت الأمور، وفي حالتنا هذه واجهت الشركة تغيرات في أحوال السوق وتوقعات المستهلكين، فاستجابت للاندماج مع شركة أخرى وقيادة جديدة واستراتيجيات جديدة ومحتوى جديد. ومع الوقت تباينت اهتمامات الشركة مع اهتماماتي، فلم يكن هناك بد من أن أترك تلك الحديقة الغناء حتى أنشئ المحتوى الذي يناسبني. لكنني لازلت أذكر بسعادة ساعات السباحة مع البجع، سواء سعينا إلى إعادة تشكيل مكان عملنا الحالي أم تركناه، فإن اكتساب المزيد من الأصالة والصدق يبقى الأمر الصعب. فعندما قالت جوزيف كامبل: ابحث عن سبيل سعادتك، لم يكن يقصد ابحث عن أوقات ممتعة تقضيها، بل كان يقول: اصغي للصوت الخافت الثابت، ذلك النداء الذي لا يخطئ اسمك. ينطوي تنفيذ ذلك على مخاطرة، لأن ذلك الهمس لن يهدينا إلى طريق مهني واضح المعالم، بل سيطلب منا أن نصنع ذلك الطريق بأنفسنا. عندما لا تكون راضياً عن عملك، هل تنزع إلى الشكوى وتتمنى لو عادت الأمور إلى وضعها السوي؟ هل تنزع لأن تكون مبدعاً إبداعاً مذهلاً فيما بين يديك؟ هل تخرج إلى العالم الواسع فعلاً؟ رؤية أوسع للعالم. وعلى الفور رفع جناحيه فأثار حركة في الهواء أشد من ذي قبل، ثم حمله بقوة إلى أعلى ثم بعيدا. منحنا العصر الحديث ذهنية هندسية نرى بها الحياة، فإذا كانت الحياة نهرا متدفقا فما كنا لنسعد بصوت مياهه المرتفع أو بقوة اندفاعه، وإنما سنعتبر ذلك موردا مهدورا، وعليه سنبني سدا لنستأنس هذه الشراسة، ومحطة كهرباء بدفع الماء لنستغل طاقته. صحيح أننا جنينا فوائد عديدة من هذا المذهب في الحياة، فقد دفعنا ثمنه دون أن ندري. فعندما نتعامل مع الطبيعة والناس ومع أنفسنا بوصفنا وسيلة إنتاج، نبتعد عن الحياة وننفصل عنها. على العكس من ذلك، إن نظرة أرحب ستجعلنا نرى أن للحياة مقاصدها الأصيلة، كما رأى المدير في فيلم السمك أن عماله لهم رغباتهم الشخصية. وعندما نقبل على الحياة باهتمام بها لا بذواتنا، عندها سنكون أقرب إليها وأشد ارتباطا وانشغالا بها. وعندما نكون في بيئتنا الطبيعية، فإن ارتباطنا يكون عميقا، ليس بجوانب الحياة المبهجة بل وبجوانبها المفزعة أيضا. كان الماء هو البيئة الطبيعية للبط الدميم، يزداد حياة عندما يغطس وينثر الماء، ولكنه أيضا يفزع عندما يصير لون الماء أحمر قانيا، وعندما يعلق في سطحه الذي صار جليدا. أما نحن البشر فقد تكون بيئتنا الطبيعية عالم الشعر أو الفيزياء أو رعاية الأبناء أو العمل الشرطي أو أي عمل يربطنا بما هو إنساني لا يتغير. عندما نغطس في بيئتنا الطبيعية، البحيرة التي ننتمي إليها، يمكن أن نتعلم 5 دروس هامة. 1، إننا نمتلك القدرة. عندما رأت البطة الأم المخلوقة غريب المنظر، خشيت أن يكون فرخا روميا، وحتى تختبره أنزلت كل أفراخها إلى الماء، ولحسن الحظ سبح الصوص الدميم على الفور وببراعة. فقالت: أبدا، ليس فرخا روميا، فها هو يستخدم رجليه برشاقة، وبرشاقة يتحرك مع طوله، لا شك أنه ابني. عندما نكون في بيئتنا الطبيعية نكون أقوياء، وحتى يكون لعملنا معنى لسنا مضطرين للقيام بمهام تصحيحية أو أعمال طيبة، بل يكفي أن نحسن ما يخصنا من عمل. لذلك فمن الضروري أن نعمل شيئا لنا به اهتمام أصيل، فإذا كنا مرتبطين به على هذا النحو فسنبلغ حدا مدهشا بل استثنائيا من الكفاءة. 2، نحن معرضون للمخاطر. بعد أن طار فوق السور، اختبأ الصوص في المستنقع ورقد في هدوء. اقتربت منه إوزتان ودودتان، ولكن بدأت عملية الصيد فجأة، وقتلت الإوزتان وصار الماء أحمر من لون الدم. والأسوأ من ذلك أن جاء كلب صيد مخيف ينطلق وسط أعواد القصب، فكاد الصوص يموت فزعا. الحياة في البرية لها مخاطرها. عندما نهتم بشيء اهتماما صادقا فإننا نفتح على أنفسنا بابا للألم، فمن يحبون اللغة تؤلمهم التعبيرات المستهلكة التي يجدها غيرهم ذكية، ومن يهتمون بالعدل تؤلمهم المظالم التي لا يكاد يلاحظها غيرهم. فلا مناعة تعطى لمن يجرؤ على الارتباط بشيء ما بكل كيانه. 3، نحن أحياء حقا. بعد أن تجاوز صوص الحقل وجد الأمان مع الهر والدجاجة اللذين انتظر منه أن يخضع لرأيهما الأرقى من رأيه، لكن الصوص الآن يبدي درجة مدهشة من الشجاعة، فلا الإحساس بالذنب يخضعه، ولا سلوكهما الاستعلائي يرهبه، ولا منطق الدجاجة يقنعه. فالصوص يدرك أن للقلب أسبابه الخاصة. لا يود معظمنا أن يبدو صعب المراس أو غير عقلاني، لذلك نتوافق مع الثقافة السائدة، ولكن عندما نتجاهل شغفنا تفتر همتنا. كنت منذ عامين في حالة فزع، ثم سمعت الشاعر المعاصر ديفيد وايت يقول: كل ما عليك أن تقوله هو لماذا بالتحديد لا تشعر بالانتماء وأنت في الطريق إلى بيتك؟ وفجأة انفتحت الأبواب ليندفع فيضان من الإحباطات المحجوزة مني تجاه الحاسوب. وعندما راجعت ما كتبت بعد ذلك، رأيت أن كل تعليق كان يخفي حاجة معينة أو رغبة أو حلما للمستقبل. وقد ساعدني هذا التفكير فيما بعد عندما قررت أن أتبع شغفي وأن أواجه دجاجة الداخلية. 4. يمكن أن نعلق. واجه الصوص في البرية شتاء قاسيا. كان الصقيع كثيفا إلى حد أنه كان مضطرا لاستخدام رجليه طوال الوقت حتى يبقي بركة السباحة مفتوحة، وفي النهاية تملكه التعب حتى سكن ثم تجمد سريعا وسط الثلج. حتى في بيئتنا الطبيعية قد نحمل أكثر مما نطيق، ونكون في حركة دائبة وفي حيز أكبر منا كثيرا، ويحاصرنا نجاحنا. فإحساس الفرد بأنه لا يملك الوقت الذي يتيح له أن يكون صعب المراس يجعله يتجمد في تطوره. عندها نحتاج لمن يخرجنا من هذا الحصار. قد يساعدنا في ذلك كتاب نقرأه أو محادثة طويلة مع صديق، فيسري الدفء في قلوبنا ونستطيع أن نكسر النمط الذي علقنا به. 5. نحن ننتمي. رؤية الصوص للبجاعات عن قرب تلهمه وتربكه في آن واحد. وفي الربيع لا يملك إلا أن يقترب من البجع، ويصيبه الفزع عندما يندفعن نحوه. والنهاية في لحظة انكشاف الحقيقة، يرى صورته ويدرك حقيقة جوهره، ويعرف إلى من ينتمي. يشعر المرء بالانتماء عندما يعمل ما يحب أن يعمل. فنحن ننتمي عندما نعمل مع من يشاركوننا شغفنا أو يشجعوننا عليه. وننتمي عندما نمر بما يصفه الكاتب المسرحي جورج برنارد شو بأنه متعة الحياة الحقة. أن نستعمل في تحقيق هدف نرى نحن أنه هدف كبير. ولكن فكرة الانتماء غالبا ما تصيبنا بالهلع، لأننا عندما نجند أنفسنا لشيء أكبر من مصالحنا الشخصية نصير أضعف، لأننا نتخلى عن توهم أننا المسيطرون. هذه رحلة لا يمكن فيها ضمان سلامة الطريق. قد تبدو فكرة رحلة الاستكشاف مثيرة، لكن أغلبنا يفضلها رحلة عمل. فإذا بنا نطلب أجندة تفصيلية حتى نعلم كيف نجهز لها، نريد خط سير محسوم حتى لا نضيع الوقت، ولا نريد أي مفاجآت. ولكن الحذر واجب حقا إذا قدم لنا أحد خط سير كهذا، فلن يكون ذاك طريقنا بل طريقه. ينبغي أن نقبل أن الحياة مخاطرة، وليس بوسع أحد أن يضمن لنا النجاح التقليدي عندما نقفز من فوق سور أو نجري عبر حقول أو ننشر أجنحتنا، ولكننا ينبغي أن نتأكد أننا ننضج، وأن الحياة ستكون أكثر ثراء وأكثر رضا وأكثر عمقا. نقاط تستحق التفكير. ما الأصوات التي ينبغي أن تتجاهلها؟ هل هي الأصوات التي تحكم عليك في حظيرة البط أم إلحاح الدجاجة الذي لا يخلو من منطق؟ أي الأفراد أو الفئات يجذبك إليه؟ ومن تحب أن تتعلم منه؟ موضوعات تستحق أن تناقشها مع زملائك. هل جربت السباحة مع البجعة؟ ماذا فعلت؟ وكيف كانت تلك التجربة؟ كيف يساعد بعضنا بعضاً للوصول إلى طبيعة البجع الموجودة فينا؟